لان خد بالك انت مشكلتنا ان احنا فاهمين ان البلاغه بتاعت البلاغيين وان النحو بتاع النحاه وان ولذلك طلعنا صفر، لا معنى لا بلاغه ولا نحو ولا شيء من هذا. لا، دي علوم ممسك بعضها ببعض. علوم ايه؟ بعضها ببعض. لا، اذا سقط منها علم اعترى بقيتها شحوب لا ريب فيه. اذا ايه؟ زي تداعت له سائر الجسد بالسهر والحمى. ده هو ده البيان، البيان الرائع. يعني هذه علوم العربية كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو ده زي بالضبط الحديث، بالضبط الحديث كالجسد الواحد اذا اشتكى منه تداعت له سائر الاعضاء. فاذا كان بتاع اصول الفقه جاهل في النحو وفي البلاغة، يبقى هو جاهل في اصول الفقه، جاهل في اصول الفقه لا شك في هذا. واذا كان صاحب التفسير جاهل باللغه، يبقى والله دي لو قعد في بيته يبقى افضل، ولو كان دين الامر شيء اعطيه المرتب وهو قاعد في بيته عشان ما يفسدش عقول الطلاب. انا كنت مره في زمان وانا كنت عضو في مجلس كليه اللغه العربيه، فقالوا ان في استاذ بيقعد يقرا الجريده في المحاضره، فانا قلت لهم مين؟ قالوا فلان. قلت لهم الولد العامل في الدور نبلغه اذا دخل الاستاذ وليس معه جريده بسرعه يوديله عشان يقرا فيه وما يكلمش الطلاب، لان مثل هذا لما ما يكلمش الطلاب افضل. فانت فبتاع النحو اللي ما فبتاع الفقه اللي ما عرفش نحو، ولا بتاع التفسير اللي ما عرفش نحو، نقعد في بيته افضل. يلا يا